الحمد لله رب العالمين، سبحانه وتعالى جعل من الباء بشرا فجعله نسبا وصهرا، وكان ربك قديرا. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وعاش ومات على ملته إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا انتهينا في اللقاء الماضي من كتاب الفرائض، ومعنا اليوم كتاب النكاح. وكلمة نكاح من الألفاظ المشتركة التي تطلق على الحقيقة والمجاز، ومن ثم تجد في القرآن كل لفظ فيه نكاح تجده يطلق على العقد إلا في موضع واحد فقط يطلق فيه النكاح على الوطأ، وهذا الموضع خصصته السنة المطهرة، وهو الموجود في سورة البقرة في شأن الطلاق، في قول الله تعالى الطلاق مرتان في الآية التي تليها: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فالنكاح في هذه الآية فقط بمعنى الوطأ، ومن ثم من طلق زوجته فبت طلاقها، والبت معناه أنه أنفذ رصيده، طلقها طلقة بعد طلقة ثم طلقها الثالثة، عند ذلك لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. لا يكفي في النكاح هذا العقد، إنما لا بد فيه من الوطأ. إذن كلمة نكاح من الألفاظ المشتركة التي تطلق على الحقيقة والمجاز. أما النكاح في اصطلاح الفقهاء يقولون هو عقد مؤبد يفيد حل استمتاع رجل بامرأة لم يمنعه من نكاحها مانع شرعي بلفظ أنكحني أو زوجني. تعال لنشرح التعريف. أول كلمة في التعريف عقد مؤبد. عقد النكاح يختلف عن سائر العقود. عقد النكاح لا بد أن يكون مؤبدا، يعني على التأبيد، ومن ثم كلمة على التأبيد تخرج أي عقد على مدة. ومن تعرف من الأنكحة نكاح يسمى نكاح المتعة. نكاح المتعة نكاح مؤقت يعطيها مهرها على أن يتزوجها شهرا أو سنة أو حتى تلد، وهذا النكاح محظور في شريعتنا، كان حلالا في أول الشريعة ثم نسخ يوم فتح مكة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. أما الشيعة وخاصة الروافض يقولون بجوازه إلى الآن، وهم يخالفون في هذا أهل السنة. فنكاح المتعة عقد مؤبد ولا مؤقت؟ مؤقت. أما النكاح الشرعي عقد مؤبد. يبقى أول جزئية بيخرج منها نكاح المتعة وأي نكاح على وقت. الجزئية الثانية عقد مؤبد يفيد حل استمتاع رجل بامرأة، عقد النكاح، عقد بيع وشراء، عقد ملك، وأي شيء يملكه الإنسان من امرأته لا يملك منها إلا الاستمتاع. فعقد النكاح يختلف عن عقد البيع، عقد البيع من حقي أن أبيع ما اشتريت، لكن عقد النكاح لا يحق لي أبدا أن أهب امرأتي لغيري ولا أن أفرط فيها أبدا، ولا يحل لي من عقد النكاح إلا الاستمتاع. فالاستمتاع يكون بطرقه ولوازمه. ومن ثم تجد من الناس من ينزل المرأة غير منزلتها، يقول لك هي نعل أو هي مداس، خطأ. أغير زمن عايز؟ لا، خطأ. أنت عندما تعقد العقد لا يعطيك من المرأة إلا حل الاستمتاع، أنت لا تملكها منك مطلقا. لا. طيب، عقد مؤبد يفيد حل استمتاع رجل بامرأة لم يمنعه من نكاحها مانع شرعي. طب تسمع المأذون يوم العقد الكتابي يقول لك زوجني ووكلتك فلانة الخالية من الموانع الشرعية. يعني ايه الخالية من الموانع الشرعية؟ بتسمعها كثير. يعني ايه معناها؟ ايه ما هو المانع الشرعي من الزواج؟ هل هو المرض والعلة؟ لا لا لا لا لا لا. امال ايه المانع الشرعي؟ يعني المسلمة الخالصة، هي ليست مشركة ولا مجوسية، لأن أنا كمسلم لا يحل لي النكاح المشركة، لا يحل لي أن أنكح المشركة. إذن المشركة بالنسبة لي ممنوعة، مانع شرعي ولا مانع بالهوى؟ مانع شرعي. كذلك المجوسية التي تعبد النار يمنعني الشرع من نكاحها، فهذا مانع شرعي. ومن ثم الملحدة ومن لا دين لها، الملحدة ومن لا دين لها، هؤلاء جميعا حظر الشرع علي نكاحهن. لماذا؟ للمانع الشرعي، ولا تنكح المشركات حتى يؤمن. يبقى إذن عقد مؤبد يفيد حل استمتاع رجل بامرأة لم يمنعه من نكاحها مانع شرعي. هذا المانع بينا منه وجها. الوجه الآخر، المحرمة عليك بنسب أو برضاع، هل يحل للمرء أن ينكح أخته؟ لا. ومن ثم المحرمية مانع من موانع الزواج ولا لا؟ مانع شرعي من موانع الزواج. كذلك الرضاع مانع شرعي من موانع الزواج. طب الصغر مانع ولا ما هو مانع؟ ليس مانعا، صغر السن ليس مانعا. يبقى لم يمنعه من نكاحها مانع شرعي كمحرمية أو رضاع أو اختلاف دين. حاشا اليهودية والنصرانية، فإنه يجوز نكاحها بنص الشرع. والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنات إلى آخر الآية. أما المشركة والمجوسية والوثنية ومن لا دين لها منعت من زواجها بمانع شرعي. يبقى المانع الشرعي يتمثل في إيه؟ يتمثل في المحرمية بنسب أو برضاع، ويتمثل في المشركة والمجوسية ومن لا دين له بلفظ أنكحني أو زوجني. يعني يوم عقد الزواج لو العروس قال لولي الزوجة هب لي ابنتك، يصح أو لا يصح؟ يصح؟ إطلاقا لا يصح، لأن زواج الهبة لا يحل لأحد بعد النبي عليه الصلاة والسلام. وعندك الآية في سورة الأحزاب، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. ومن ثم ما يجري الآن ان البنت تقول عند محامي ان الولد انا وهبت نفسي ليك كل هذا ليس بزواج، والمرأة تقول انا وهبت نفسي ليك كل هذا ليس بزواج، هذا لعب الشياطين، هذا ايه لعب الشياطين. ومن ثم اما ان يكون زنا واما ان يكون ايه، لكن ليس بزواج. يبقى بلفظ انكحني، انكحني ابنتك او زوجني ابنتك، اما هب لي ابنتك لا لا يكون زواجا. يبقى ده شرح التعريف. بعد ذلك النكاح مشروع، مشروع جاء به القرآن وجاءت به سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أما في القرآن قال الله تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، وقال الله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، وجاء في السنة المطهرة كما سنقرأ يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. وقوله صلوات الله وسلامه عليه النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني، كل هذه أدلة تدل على مشروعية النكاح وحكمة المشروعية. يعني لماذا شرع الله النكاح؟ شرع الله النكاح حفاظا على الفضيلة والعفة وصيانة للأنساب وإعمارا للكون بالنسل. ومن ثم في الحديث تناكحوا تناسلوا، الهدف في النكاح ايه؟ هو مجرد المتعة فحسب؟ لا، إعمار الكون بكثرة النسل والحفاظ على النسل احد الضرورات الخمس. الضرورة الخمس الحفاظ على العقل والحفاظ على النسل والحفاظ على الدين والحفاظ على المال والحفاظ على الحياة، ضرورات خمس، يعني هي ضرورة ملحة لا يكون الكون بغيرها. الناس يبقى اذا نتزوج لننسل لنتكاثر. والنبي عليه الصلاة والسلام يباهي يوم القيامة الأنبياء لأمته، يباهيهم بكثرة أتباعه، قال صلوات الله وسلامه عليه يأتي النبي وليس معه أحد، ويأتي النبي ومعه الرجل، ويأتي النبي ومعه الرجلان، قال وأرجو أن أكون أكثرهم تبعا. ومن ثم في الحديث قال أنا فرطكم على الحوض وإني مباه بكم الأمم يوم القيامة فلا تسودوا وجهي، يعني ما تحرجونيش يوم القيامة. طيب إذا كان مباهي بالكثرة كيف يكون إحراجه؟ أيوة هناك أناس يتزوجون وبيتفق مع الزوجة يدنوا 10 سنوات بلا إنجاب، طب ومن الذي أدراه أنه بعد العشر يبقى على فحولته ورجولته؟ من خبره ربنا أطلعه على الباب؟ فهذه قلة عقل ونقص في الأدب، ونقص في الأدب. وتاني يقول لك يا عم شيخ أصل والله لسه المرأة يعني ما تقدرش تخلف الأيام دي، لماذا؟ يقول لك أنا أصرف عليها منين؟ ومين كان بيصرف عليك؟ هو أبوك كان موظف؟ أبوك كان وزير؟ مع زي؟ مين اللي هو مين بربي؟ هو الأب اللي بربي والأم اللي بربي؟ لا، ده ربنا اسمه رب العالمين. اسمه إيه؟ ده احنا بنقول الحمد لله رب العالمين. ده أنت وسيلة وزوجتك وسيلة، اللي بربي ربك، ربك هو اللي بربي الكل. ومن ثم اللي بيموت ويترك ذرية مين بربيه؟ ما بيوفقوا ده مين بيكون منهم الطبيب والمهندس والضابط؟ مين بربيهم؟ رباهم رب العالمين، انت وزوجتك اسباب فقط. ومن ثم الهدف من مشروعية النكاح او الحكمة من مشروعية النكاح الحفاظ على النسل والحفاظ على العفة والفضيلة، وتأتي المتعة بعد ذلك. والسكن لا يكون إلا من طريق شرعي. ما هو الزنا والعياذ بالله ما هو جماع ولا ما هو جماع؟ جماع، لكن جماع يعقبه ندب ولذة يعقبها ندب، أما النكاح جماع يعقبه سعادة، يعقبه راحة، يتوفر من ورائه السكن والمودة، يعني والعياذ بالله الزاني عندما يضع نطفته يضعها وهو خائف وجل، واذا وضعها تندم، لكن الاخر يضعها في حلال يفرح وينام قرير العين، ومن ثم يسعد اذا تحقق من ورائها نسل او زرع او احصان. وهكذا فافهم بركة الله. اذا النكاح مشروع، وبينا حكمة مشروعيته. ماذا حكمة المشروعية؟ النكاح ذاك عقد له اركان، اركان النكاح عقد ومعقود عليها، وولي وشاهدان وصيغة. العاقد والمعقود عليها هل يشترك فيهما الأهلية؟ أبدا. الأهلية في العاقد والمعقود عليها ليس شرط. ممكن يبقى ولد أهبل يزوجه، أيوه مش في إشكالية، أهبل وعنده فلوس يقدر يعيش واحدة، اللي هو الأفضل ليه؟ تعيش واحدة في جنابه ولا يدمه على حاله؟ مش في إشكالية لو زوجناه واحد مختل شوية، يعني ليس كامل العقد وعايزين نزوجه، في مانع شرعي؟ أبدا. طب في بنت كذلك ما عندهاش عدل دور ونريد أن نزوجها، بلغت مبلغ النساء، يصح؟ يصح، مش في إشكالية إطلاق. لكن الأهلية تبدأ عند مين؟ عند الولي، الولي اللي هو يتولى عقد النكاح، يتولى عقد النكاح اللي هو الولي، ولي البنت أقرب الناس له. أنت تعرف أولياء الله، ولي الله يستوي مع غير أولياء الله ولا في فرق؟ الأولياء مثل عامة الناس ولا في فرق؟ الفرق إيه هو؟ القرب من الله. ولي الله أقرب الخلق إلى الله، ولي المرأة أقرب الناس لها، إن كانت ذكرا الأقرب لها أبوها، طب إن لم يكن لها أب أخوها، وهكذا. طب ما لهاش أب ولا أخ، عم، طب ما لهاش عم ولا جد، يبقى الخال، الخال، الخال ولي عند فقد الأولياء الإيه؟ الأقربين، وهكذا. طب البنت إذا تزوجت ثم تأيمت بطلاق أو بوفاء، من وليها؟ يا سلام، تعلمتها فين دي؟ المرأة لا تزوج نفسها ولا تتولى تزويج غيرها. عندنا قول النبي عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. الأحناف فقط هم الذين قالوا بهذا، وعلى قولهم هذا دوائر كثيرة، دوائر كثيرة، لأنهم قالوا مذهب أبو حنيفة رضي عليك بيعتمد في أول اعتماد على الرأي، إذا غاب عنه الدليل استخدم الرأي، ومن ثم مردود على هذا القول، مردود على هذا القول. طيب لما هي تزوج نفسها، ما اللي بتعايب على المرأة اللي تزوج نفسها ليه اليوم دي؟ ومن ثم افهم، إذا كان لها أب ولها ولد، وليها ولدها إن بلغ السن. لماذا؟ من من الاثنين يأخذ أكبر نصيب في ميراثها إن ماتت؟ الابن ولا الأب؟ الابن. ومن ثم ابن المرأة يزوجها، ابن المرأة يزوجها حتى ولو لم يشر على جده. لماذا؟ هو وليها، هو وليها. طيب يبقى إذا افهم معي ترتيب، عندنا عاقل اللي هو الزوج، معقود عليه اللي هو الزوجة، الولي، الولي من يتولى ايه العقد نيابة عن البنت اللي هو أقرب الناس لها. عندنا في الولاية اشتركوا فيها العدالة، والعدالة يعني لا يكون فاسقا ظاهر الفسق. فاسق مثل مين؟ في إنسان اختل، ترك طريق الاستقامة وسلك غيره، وجاهر بسلوكه المشير، بسلوكه المشير. طيب يا ترى الولي ده إذا كان سفيها أو إذا كان فاسقا، هل العدالة شرط في الولاية؟ مسألة خلافية عند العلماء. عند أبي حنيفة أي ولي وأي شاهد حتى إن لم يتوفر شهود من المسلمين، عند أبي حنيفة أجاز شهادة الكتابي يهودي أو نصراني. أما خلاف أبي حنيفة رحمه الله تعالى على الجميع، اشترطوا العدالة. الشافعي قال لك العدالة، العدالة في الولي وفي الشهود. والعدالة عند الشافعي شروطها صعبة، تكاد لا ترى عدلا عند الاستشهاد على عقد النكاح. لأن الشافعي رحمه الله عليه قال لك من شروط العدالة أن يكون محافظا على مروءته، وألا يأتي بخارق من خوارق المروءة. طب خوارق المروءة مثل ايه يا عم الشافعي؟ يقول لك خوارق المروءة لا يخالف أهل جيله، يعني الجيل بتاعنا كل معمم، لو خلع رأسه يبقى خرم المروءة ولا لا؟ خرم المروءة، يبقى خرج عن طريق العدالة عند الشافعي. ليه؟ لأن الجيل كل معمم، هو لما عندما يأتي بهذا يقول لك لا لا لا ده. ومن ثم هم بيعقدوا على مذهب أبي حنيفة لأنه الأسهل، لأنه بيجيز شاهد أي شاهد حتى لو لم يكن مسلما ممكن يشهد عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى عليه. طيب يبقى إذن عندي عاقد معقود عليه ولي، يبقى هل يصح زواج من غير زوج؟ يصح؟ أيوة هيتزوج مين؟ طب يصح الزواج من غير زوجة؟ هيتزوج مين؟ طب يصح الزواج من غير ولي؟ أبدا ما يصحش لأنه ركن. طب يصح الزواج من غير شهود؟ برضو ما ينفعش، ده ركن. كذلك الصيغة كلمة زوجني زوجت، إيجاب وقبول. طب والأخرس؟ إيجابه إيه؟ الإشارة. جوابه الإشارة وقبوله الإشارة. كما والإشارة عند الأخرس معتمدة في الزواج وفي الطلاق. لو قالها امشي امشي امشي كده، عملها كده خلاص طارق، مفهومة خلصت، مش عايز خلاص خلصت. يبقى اسم الترتيب، يبقى ليه أركان عقد النكاح. طب أنا عندي مستحبات في الزواج، المستحبات مثل إيه؟ أولا الإفراد إلا من حاجة. عارف يعني الكلام ده معناه إيه؟ زوجة واحدة ده المستحب إلا من حاجة. حاجة يعني إيه؟ ممكن يبقى الزوج عنده شبق. يعني إيه شبق؟ يعني عنده رغبة في النساء أكثر من غيره، لا تكفيه امرأة واحدة. طيب يقوم يبقى عند المرأة الواحدة مش مكفيها، ما بتحب كم يوم في الشهر؟ بتحب كم يوم المرأة دي عندك انت؟ ممكن عند غيرك يومين، وعند غير 15 يوم، وعند غيرك ما بتحبش. ولا ما فيش مسابق مش بتحب في ولا ما فيش في ولا سن معين؟ ايه انت مش عارف ليه يا عم الحاج؟ بنقول احنا ربنا قال في القرآن واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. يبقى في واحدة ما بتحضش، واحدة حاضت إذا انقطع. ومن ثم العلماء أخذوا من هذه الآية في الطلاق جواز نكاح الصغيرة التي لم تحض، وأخذوا كذلك من الآية اللي في النساء الكبرى، ما الطلاق دي اسمها النساء الصغرى، والنساء الكبرى اللي هي بعد آل عمران. أخذ من قول الله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. اليتيمة تنكح ولا لا؟ مادام تنكح لا يقال يتيم إلا على من فقد أبويه وهو دون الحلم، اللي قبل سن البلوغ ده بلغ لسه. ومن ثم إذا ما بلغ اليتيم سن الحلم زال عنه وصف الوتر، يعني خلاص ما دامت حضت البنت اصبحت بحيضها في وصف غير وصف الوتر. لا يقال لها يتيمة، لما يقال لها يتيمة اذا كانت صغيرة لم تحض، اما حاضت خلاص زال عنها وصف الوتر، وهكذا انولد ومن ثم يسهر. هناك من النساء من لا ينزل لها حيض، ومن لا ينزل لها حيض لا يكون منها ولد، لا يكون منها ولد، لأن البيوض بتاعها في ضمور لا يخصب. افهم معايا ترتيب، ممكن يبقى فيه واحدة لا تحيض لا تحيض. طيب يبقى إذا حسب حالة النساء، واحد عنده امرأة وبعدين بتحيض 15 يوم، في نساء هكذا في نساء هكذا. لو انت عرفت في الشريعة في الكتب ستجد الآتي، هناك عادات للنساء عادات قليلة، منها امرأة تحيض يوم وتطهر يوم، تحيض يوم وتطهر يوم، يوم الطهر بيوم صلاة وعبادة وزوج، ويوم الحيض لا صلاة مع زي ولا زوج، تحيض يوم وتطهر يوم. وفي امرأة بتحيض 3 أيام، وفي امرأة بتحيض 5، وفي امرأة بتحيض 7، وفي امرأة بتحيض 10، وفي امرأة بتحيض 15 طص واحدة. افهم معايا الترتيب، فعلى حسب حال المرأة، هو عندها امرأة واحدة وبتحيض 15 يوم وما يقدرش يصبر عن المرأة ال 15 الباقيين، يروح فين؟ يشت ولا يتزوج زواج شرعي؟ يتزوج زواج شرعي. يا عم الشيخ الناس هيبهدلوه، واهل البنت اللي معاه هيفضحوه. يفضحوه ليه؟ لما يعمل الحيام يفضح. طيب ولما يبقى الصورة التانية بنغمض عينينا، يبقى احنا خرجنا عن حيز الاستقامة، ومن ثم بنقول الافراد في الزواج مستحب الا من حاجة، عنده شبق، عنده رغبة في النساء، لا تكفيه امرأة واحدة، مش في اشكالية يأتي بالثانية والثالثة والرابعة، بشر العدل. العدل، طب والعدل يعني لازم يبقى 100%؟ لا، لان ربنا بيقول ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، لكن قال ايه؟ فلا تميلوا كل الميل فتجروها كالمعلقة. يعني اجتهد في العدل، لكن يجيب الثانية الحكم الاولاني يبرد، ما ينفعش شرعا، ظلم. ومن يظلم امرأته بهذه الصيغة يوم القيامة يأتي وشقه إلى جنبه ماء، يعني يبقى يوم القيامة عنده شلل، يعرفه أهل الموقف أنه كان ظالما لامرأته. فما ترتيب، فالتعدد الأصل واحد، والتعدد من حاجة، من حاجة، الحاجة غير موجودة خلاص كفاية واحدة. أما عنده حاجة، في ناس بتتزوج رسالة، وناس بتتزوج نزوة، واحد مبسوط ومفرفش يقول لك يا عمي ما انا عندي الخير كتير، ايه الاشكالية بجيب 4، افتح 4 بيوت، وايه الاشكالية بجيب واحدة معاها واحد يتيم وربيه عندي، او معاها ابن او بنت مربيها عندي، ده عنده رسالة، هدف وجه الله، نمنعه؟ ما نقدرش نمنعه. نقول عليه اللي يقول عليه اي كلمة فيها اشانة فعل كبيرا من الذنب وهو لا يدري، وعطل للحلال طوقه، واللي بيسكت عن البغاء والزنا فاتح للحرام طريقه. لذلك لازم نبقى عندنا رشد يا جماعه، الزاويه الثانيه ليست عيبه شرع، لكن يعدل بين الزوجتين، يجتهد في العدل. طيب يبقى اذا الاستحباب واحده الا من حاجه. ثانيا قال لك ينشن على الوقت الفاضل في العقد، افضل ايام الاسبوع يوم الايه؟ قول يوم الايه؟ يوم الجمعه. خايف تقول من افضل ايامكم يوم الجمعه، فيه خلق ادم، وفيه قبر، وفيه تقوم الساعه، فاذا كان يوم الجمعه فاكثروا فيه من الصلاه عليه فان صلاتكم تبلغني. قال وكيف تبلغك صلاتنا وقد أرمت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. يبقى أفضل يوم في الأسبوع يوم الإيه؟ الجمعة. طب الناس مش بتزود يوم الجمعة ليه؟ كل رابط على الحد الحد الحد الحد الحد، ما تغيرنا يا جماعة. الجمعة لنا كانت لليهود فضلوا عنها، فوفقنا الله لها وهدانا لها. واليهود غدا يعني السبت، والنصارى بعد غد يعني الأحد. للأسف الشديد المسلمون أكثرهم اليوم بيعقدوا بالإيه؟ الأحد. ما تخليهم الجمعة، مش اليوم الجد العيد بتاعك بتاع الأسبوع ده أفضل أيام الأسبوع، وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم بالدعاء إلا استجيب له. إيه الإشكالية يبقى العقد يوم الجمعة العصر، نصلي العصر وبعد العصر، يقول لما نقول اللهم بارك في العروسين يبقى باب السماء إيه؟ مفتوح. لكن كل رابط على الحد والسبت، جرونا إلى أيامهم وفرطنا في يوم الإيه؟ في يوم الجمعة. طيب يبقى صح العقد في أي يوم، لكن الجمعة أحد. وكلمة أحد ديت حط تحتيها خط من نور، العقد في يوم الجمعة. وبعدين يقول لك ما حلال لو الجمعة وفي سفر أو في شوال. ليه يعني الشهر ده بالذات يعني؟ قال لك في سفر لأن النبي عليه الصلاة والسلام عقد لعلي على فاطمة في سفر. يقول يوافق يعني إيه؟ يوافق أشرف العقود. ده أنت لما تاخد العريس على بنتك في سفر يعني إيه تأسيا بالنبي عليه الصلاة زوج ابنته في شهر سفر. طيب وفي شوال؟ قال لك ايوه، ما الجاهليون كانوا بيحرموا العقد في شوال. ليه؟ يقول لك شوال في معنى الاشاله، الاشاله والاشاله معناها الرفع. يقول هو كان خايف يزوج بنته في شوال تتطلق ان الجاهليين، فعكس النبي عليه الصلاه والسلام حال الجاهليه وعقد على عائشه في شوال، وعقد على ام سلمه في شوال. واحنا الايام دي يا جماعه رجعنا تاني لعصور الجاهلية، أصبحنا بنحرم الزواج بين العيدين، أصبحنا بنحرم الزواج بين العيدين، رجعنا لأمور الجاهلية تاني وتركنا هدي النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى اختار أفضل الأيام يوم الجمعة، وأفضل الشهور في العقد ما عقد فيه من أصلاً لنفسه أو لبناته، شهر صفر وشهر إيه؟ وشهر شوال. طيب وبعدين بعد كده يقول لك هناك امور كثيره، لكن انا مش عايز اطول النهارده، كفايه كده نكمل الاسبوع اللي جاي. لا انت لا، خلي رمضان دلوقتي، نكمل الكلام في الاسبوع اللي جاي، لان مش كله كده في ناس ورا بتبحر لي. كفايه كده النهارده.